الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. غزوة بني سليم. قال رحمه الله: ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه بدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء أو لا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريض وهو واد بالمدينة، واد فيه شجر وبات ليلة وحده في بني النضير عند سلام بن مشكم، فسقاه ونطق له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علم به وأخبر، فخرج في طلبه والمسلمين، فبلغ قرقرة الكدر بينه وبين المدينة 8 برد، وقيل ماء لبني سليم، وفاته أبو سفيان والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة. غزوة ذي أمر، وهي من ناحية النخيل، وهي بنجد من ديار غطفان، وقيل واد بطريق فيد إلى المدينة على نحو 3 مراحل من المدينة بقرية النخيل. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام هناك صفرا، من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حربا. فصل. غزوة بحران. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران،